بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأجر. نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه ونؤمن به أولا باديا ونستهديه قريبا هاديا ونستعينه بادرا جاهرا ونتوكل عليه كافيا ناصرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن بصير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المظهرين في كل وقت وأوان وحين. آمين رب العالمين. آمين رب العالمين. أيها المؤمنون، يقول الرب جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جل جلال الله وعظم شأنه. تلوتم سورة ياسين كم فيها من العبر والاعتبار. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم يرجعون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرددنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. تصور أيها المؤمن هذا النبأ العظيم. هذا النبأ من رب العالمين. هذا النبأ من الصادق الذي أنزل القرآن على محمد بن عبد الله. هذا القرآن الذي لا يتحول ولا يتبدل. فهنيئا لكم بتلاوة هذا الكتاب، بتلاوة هذه السورة العظيمة وثوات البدرة وخواتيم الكهف وخواتيم سورة الحج. هذه إن شاء الله نافعة نافعة بإذن الله. استمروا عليها فهذه جامعة للقلوب وطاعة لعلام الغيوب. أيها المؤمنون، الحذر الحذر، فوالله لدى التتار حتى كأنه قد غفر. الحذر من إهمال الأولى من الآداب الدينية الآداب الإسلامية. لا تفلتوا أولادكم ليكونوا خير خلف بخير خلف. لا تهملوا الأولاد يرعوا أسبابكم. فالحذر الحذر. هكذا يقول الإمام علي بن أبي طالب الحجر الحجر فوالله لدى الستار الشاكى أنه قد غفر. علموا أولادكم الأفراد الطيبة إذا رأيتم منهم ما يشيء يا ما يشيء فانحرهم وأمروهم وأجدوهم حتى يكونوا ذخيرا لمن بعدهم ليكونوا خلفا لمن بعدهم. هكذا لابد من التربية. ابن الإمام شرف الدين عبد البريوس تغيب القراء وأظن في 11 سنة وقد تغيب القراء ويذاكر العلماء. فلما كانوا في حفل النفاق على ختم القراء نسبت به فرجه ومات هو وإياها في تلك الحال بين اجتماع الملأ الكبير وهم في ذكته لختم كتاب الله. ما كان من عبيد إلا أن قال وكنا في زفاف الختم نسعى فدال الرب ذكره إلي وكنت قد انتبأت من المعالي يعني ختمت القرآن غيبا نفضت حساسي والسرب لما نفضت جراب جبرك من يدي وكانت في حياتك لي عواث مواعظ من نجابة الولاد وكنت اليوم أوعظ منك حيا. ولما أن ختمت الذكر غيبا قدمت به على الباري صبيا. هذه هي التربية العظيمة. عبد الله بن عباس كان يدخله عمر بن الخطاب مع الأشياء مع الكبار الذين يحضرون مجلسه. فعتب عليه بعض الناس لماذا تدخل هذا الصبي ونحن معنا صبيان آخر لا يدخله. فقال لهم اسمعوا إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أين جواب الشر؟ قال عبد الله بن عباس فقدنا أجلك يا محمد. قال ما أرى إلا هذا جواب الشر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقدنا أجلك يا محمد. فقدنا ما بقي بعدها إلا سنتين وقضي نحبه صلوات الله وسلامه عليه. هذه التربية. قال لهذا أدخلت عبد الله بن عباس وتركت الأبناء الآخرين لهذا الذكاء لهذا الإجمال لهذا الثقاء لهذه البركة. فأدبوا أولادكم وعلموهم لا تتركوهم حملا. بارك الله فيهم وفيكم. التربية في الصغر مثل النفس في الحجر. أدبوا أولادكم فقد أرسل الله سبحانه محمد بن عبد الله الزائر أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال بعثت متمما لمكارم الأفراح. هذا النبي الكريم يقول هذا المدار يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث على تعليم الصبيان من 7 سنين ونضربهم على الصلاة من 10 سنين. فلا تهملوا أولادكم. لا ينبغي لنا الغباوة. فإذا نشأ على سوء استمر عليه ودام يعد والديه ودام عدوا للدين وعدوا للمسلمين. فربي الشجرة ما دامت صغيرة. فإذا تركت الشريعة الشجرة تنبت على شعرها ولم تنشر ربها فعوجت وأردت أن تقيم عودها بعد أن تبر عظمها هل تستطيع؟ لا والله. لا تستطيع فأتي الشجرة وجبع وجات وضخمات فهكذا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالحذر من الإهمال أيها المؤمن إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك بابا من الأخلاق إلا وجدت لنا عليه وحذرنا من تركه تأمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاث من أكبر الكبائر ثلاث من أكبر الكبائر الشرك بالله لا تشرك بالله وعقوق الوالدين والشهادة الزوج وكان منحميا فداء ويكلل ألا وشهادة الزوج ألا وشهادة الزوج ألا وشهادة الزوج حتى قلنا ليسه سكت لأن بشهادة الزوج يحكم الحاكم بالذات أتانا شاهدان خاجلان خجابان جدالان شهدا على إنسان أنه قتل وزعما أنهما مؤمنين وأوتيا بمن يؤصلهما وأقبل شاهدان للزور حصلاهما حكم الحاكم بقتل المشهود عليه هذه نتائج هذا الزور وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من مال اخيه فلا ياخذن فانما اقضى له قطعه من الناس هذا معناها انه ياتي مغررون